فإنه يكون حديثا صحيحا ويكون حجة يحتج به لأنه جاء من طريق رجال واثقات طريق متصلة وهذا هو المقصود والمطلوب في الحديث. العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والإعلال. فإذا كان بهذه المثابة هو حديث صحيح ولم يجاء إلى مدرج واحد. ليس من شرط الحديث أن يكون جاء من طرق متعددة لم يكمل ولم يأتي إلى مدرج واحد. ولهذا اشتمل صحيح البخاري على أحاديث لم تأتي إلا من طريق واحد وفي صحيح غرائب بمعنى أنها لم تأتي إلا من طريق واحد وهي صحيحة وكونها جاءت من طريق واحد لا يؤثر فيها. أول حديث في البخاري جاء من طريق واحد وآخر حديث في البخاري وحديث المكان الذي مر علينا بدفع أنت الذي خطنا به البخاري صحيحة أنه جاء من طريق واحد لم يأتي إلا من طريق واحد. بداية البخاري وخاتمته حديثان غريبان ما جاء إلا من طريق واحد. أول حديث فيه وآخر حديث فيه. ولهذا الترمذي لما جاء عند حديث بين ثاني حديث ثاني الرحمن قال حديث حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب غريب يعني جاء من طريق واحد وهو صحيح. الرجال كل انتقاد يقدم في حديث ويعول على حديث له عمده وحجه لكنه وصفه بالغرابه لكونه جاء من طريق واحد. لهذا فان الصحيحين فيهما حديث لم تأتي إلا من طريق واحدة وهي حجة وإنها جاءت من طريق واحدة لا يؤثر فيها. وهذان الحديثان وهما حديث من أمن على الرواد وحديث كلمتان هما في الصحيحين أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا أول حديث في البخاري وآخر حديث كلمة كان حديث عن الرحمن حديث أبي هريرة حديث عن الرحمن حديث عن عقلة عن النجام حديث عن اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فافتتح البخاري رحمه الله صحيحه بحديث فرد وذات لم ترك واحد وختم حديثه في حديث حرب قريب لم يأتي من طريق واحد. وكذلك في حديث أخرى من حديث ابن عمر فتوى من قاتل الناس في سبيل الله لا إله إلا الله ومن محمد رسول الله إلى آخر حديث. قال الحافظ ابن حجر في شرحه وهذا الحديث من غرائب الصحيح. هذا الحديث من غرائب الصحيح لأنه ما جاء من طريق واحد أي من حديث ابن عمر لكن كونه يأتي من طريق آخر يعني حديث عن أبي هريرة يعتبر حديث آخر لكنه من حديث ابن عمر ما جاء إلا من طريق واحد. ولهذا قال هو من غرائب الصحيح. ثم قال وقد خلا منه مسند لما نحمل على سعته الكمل على 40,000 حديث خلا منها حديث ابن عمر أمرت من قتل الناس لكن جاء في مثل الإمام عن أبي هريرة أمرت من قتل الناس. وإذا الحديث هو باعتبار الصحابي وهو قريب من حديث عبد الله بن عمر لم يأتي عنه إلا من طريق واحد ولكنه باعتبار الصحابة جاء عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي مسند الإمام أحمد. وإذا فنسيء الحديث من طريق واحد إذا كانت متوفرة فيه شروط الصحيح وهي العدالة والضبط والاتقان والسلام من الشرور والإعلام فإنه يعتبر حجة سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين. المهم أن تذكر في شروط الصحة أو الحكم فإنه يكون حجة ويعتمد ويعول عليه إلى أن يأتي إلا من طريق واحد. فإن من شرط الصحيح أن يأتي بأكثر من طريق بل يكفي أن يأتي من طريق واحد. ولهذا استمر الصحيحان على أحاديث غريبة لم تأتي إلا من طريق واحدة. ثم هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري وأقصرهم وهم من صغار التابعين ومحمد بن إبراهيم التيمي وهم من أوساط التابعين وعلقمة بن وقاص البيتي وهم من كبار التابعين. وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ثلاثة من التابعين في إسناد يروي بعضهم عن بعض واحد من كبار التابعين والثاني من أوساط التابعين والثالث من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا يوافقه باسمه آخر ويحيى بن سعيد التيمي يحيى بن سعيد التيمي وقال له أبو حيان وهو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. وهناك اثنان آخران وقال لهما يحيى بن سعيد وهما في طبقة واحدة ولكنها متأخرة فهي طبقة سلوك شيخ البخاري طبقة سلوك شيخ البخاري. أما يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد التيمي فهما من طبقات صغار التابعين طبقة صغار التابعين. ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي من طبقات سلوك شيخ البخاري طبقات شيوخ شيوخ البخاري وهم أربعة أشخاص منهم يقال يحيى بن سعيد وهم من رجال البخاري ولكن نحن إذا لم يأتي التمييز بينهم مثل الأنصاري ومثل التيمي ومثل الأموي ومثل القطان فإنه يعرف المتقدم المتأخر بالطبقة. إذا جاء يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة شيخ البخاري جاء يحيى بن سعيد من طبقة شيخ البخاري ما يأتي يحيى بن سعيد الأنصاري ما يأتي في الذهن ولا يأتي على بال أن احتمال أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي لأن هؤلاء من طبقة التابعين طبقة التابعين فلا يقال إن يحيى بن سعيد هذا الذي هم شيخ البخاري والتيمي أو الأنصاري لأن هذا طبقة عالية وإنما الاحتمال يقع بين يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان هؤلاء طبقة شيخ البخاري. ويحيى بن سعيد الأموي غالبا ما يروي عن ابن سعيد سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه إذا فاثنان في طبقة واثنان في طبقة والتمييز بين الاثنين الآخرين والاثنين الأولين بنعرف الطبقة. أما ما بين يحيى بن سعيد الأنصاري والأموي والتيمي وهو في طبقة واحدة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وهو في طبقة واحدة فهذا يعرف بالتلاميذ والشيوخ ويأتي ما يميزه فإنه يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ. وكون الإنسان من بلد الراوي عنه فإنه عندما يحصل الاحتمال ينظر إلى الشيوخ والتلاميذ وإلى كثرة أخذ وكونه مسلم عن الأخذ من هذا أو عن الأخذ من هذا فيكون الغالب على من يكون مكثرا عنه لأنه يترك أحيانا من مثله. إذا كان الشخص مكثرا في الرواية عن شخص فإنهم لا يحرصون على أن ينسبوه دائما وأبدا بسبب كثرة الأحياء. والحديث سبق مرة في في أول الصحيح وهو فاتحة الصحيح وهو بدايته، وقد تابعه جماعة من العلماء في البدء، بدأوا كتبهم بحديث لنا إلى هذا المياه، بدأوا بحديث إلى هذا المياه، لأن هذا أصل في الأعمال جميعها، وأن كل عمل بنية يتبع نيته ويعتبر بنيته. ولهذا لأهمية هذا الحديث ولكونه يدل على أن الأعمال تابعة لنيتها، افتتح البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث، كتابه بهذا الحديث، وتابعه جماعة. ثم تابعه على هذا النووي في أربعين نووية، لأنه جعل أول حديث فيها على الحديث، حديث العمل بأن الأعمال بالنيات، وفتح على أربعين بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في مسلم، الحديث الأول من أربعين وأول حديث في البخاري، الحديث الثاني من أربعين هو أول حديث في مسلم، حديث عمر حديث جبريل المشهور. فاتفح الأربعين في أول حديث في البخاري، وثنى في أول حديث في مسلم، فاتحة البخاري وفاتحة مسلم الحديثان الأولان من أربعين نووية، الحديثان الأولان من أربعين نووية هما فاتحة البخاري، فاتحة صحيح البخاري وفاتحة صحيح مسلم. وكذلك الحديث الذي سبق مر بنا بالأمس، وحديث مكان حبيبة ثاني الرحمن، تابعه بعض العلماء في ختام كتب حزبه، مثل المنذر في الترغيب والترهيب، ختم كتاب الترغيب والترهيب، وحديث كلمة كان حبيبة ثاني الرحمن، حبيبة ثاني عن لسان، وتابع ثاني البخاري، وقال ولنختم كتابنا بما ختم به البخاري صحيحا، هو حديث أبي هريرة، كلمة كان حبيبة ثاني الرحمن، حبيبة ثاني عن لسان، فكلمة ثاني في اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ختم في كتابه بلوغ المرام بحديث ابي هريره كلمه ثانيه حبيبه ثانيه الرحمن حبيبه ثانيه عن لسان حبيبه ثانيه في ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم من العائله خالد النيه، هذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في كتاب الايمان، وأن يتكلم هذا بالنية في الأمر، فهنا العبرة بالنية، إذا حلف الإنسان على الله وعين الإنسان شو قدر ما نوى، إذا حلف ألا يدخل هذه الدار وفي نيته أنه لا يدخل اليوم، عندما حلف يريد اليوم فالعبرة بنيته، العبرة في نيته، إذا حلف أن لا يدخل الدهر في نيته الدهر العبرة في نيته، إذا حلف أنه لا يتكلم أو أنه لا يكلم فلان وكان في نيته أنه يريد يعني يوم ويومين وشهر وما إلى ذلك فالعبرة بالنية. لكن كما علمنا التحلل من اليمين إذا كان التحلل منها أولى وأصلح وأطيب ممكن التخلص منها بالكفارة، كما جاء رسول الله قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها لم يكفر عن يمينها لم يأتي الذي هو خير، فإذا حلف أن لا يكلم الإنسان شهرا فإنه يمكن التخلص من هذا اليمين بأن يكفر يقطع حكم كثير ويكلم هذا الشخص قبل من هذا الشهر. التخلص من اليمين إذا كان خلصها إذا كان التخلص منها أولى هو أفضل، وأفضل من الاستمرار في اليمين، أفضل من الاستمرار في اليمين. مر في الحديث أن لأن يبت الإنسان في يمينه آثم له عند الله من أن يحيي الكفارة أو أن يحنث ويعطي الكفارة، وفعل ما هو خير مع التكفير أولى من الاستمرار في اليمين، كما قال على المسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه لكل يوم، وإذا فالعبرة بالنية، والإيمان العبرة فيها بالنيات، عندما يحدث الإنسان على شيء ويريد يعني مدة معينة أو يريد زمن معين أو يريد شيء معين، لأن العبرة ما نوى، لأن العمل بالنية. وهذا سبق أن مر بنا أيشبه هذا هو مبني في البخاري فيما مضى، وقوله باب إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن أو سبح أو هلل أو كبر فهو على نيتي، وهو على نيتي، لأنه يريد نوعا من الكلام اللي هو كلام المعتاد بين الناس يحضر بما نوى، وإن كان يريد أي كلام ولو كان ذكرا العبرة أيضا بما نوى، ولكن مثل هذا لا بد من التحلل من الكفارة، لأن قراءة القرآن ولأن ذكر الدعاء لا بد منه في الصلاة، لا بد منه في الصلاة، فإذا كان حلف ويريد الحلول فيجب التحلل من هذه اليمين بالكفارة، وإذا كان أراد كلاما معينا وكلام الناس والذي أعداده الناس فيما بينهم فإن قراءة القرآن وتكبير التحميد والتهليل وما إلى ذلك لا يدخل في نيته، والعبرة بما نوى. وهذا وهذا في ترجمة السابقة هي مما يوضح هذه الترجمة، لأنه قال هناك إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيء من القرآن أو ركبت أو هلل أو كبر فهو على نيته، يعني لأن النية معتبرة في الإيمان، النية معتبرة في الإيمان. نحن الشاهد من هنا قول من أعمال النيات، الأعمال بالنيات مطلقة، كل عمل بنيته، ومن ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، ما نوى إن نوى خير فهو على خير وإن نوى شر فهو على شر، وإذا نوى خيرا أجيب خيرا وإذا نوى شرا عقب بشر إن شاء الله تعالى عقوبة. ثم فصل ذلك في الجملة التي بعدها حيث قال فمن كانت هجرته على توضيح النية، وأن النية العمل نفسه واحد، لكن النية تختلف فيه، النية تختلف فيه واحد، فالهجرة عمل واحد، الهجرة عمل، لكنه قد يكون لله عز وجل ويكون نافعا ويكون قربا، وقد يكون لأمر من الأمور ولخص معين، فهذا له ما نوى وحصل ما يريد، لكن العربة لم ينهى ما استفاد شيئا من الثواب فيها. ولهذا قال فمن كانت هجرته إلا الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله نية وقصد، فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وعملا، يعني معناه أنه يثاب على نيته، لأن الآن الشرطين متفقان، لكن لا بد من التفاوت بينهما، لأن الأول الهجرة إلى الله ورسوله ومن حيث النية فهجرته إلى الله ورسوله ويعتبر هاجر حقا والحق طوال، وهذه النية طيبة، وهذه النية المفيدة التي هي هجرة لله وثوابها عند الله عز وجل. أما إذا كان هاجر لهدف، هاجر لغرض، فكما قال صلى الله عليه وسلم لا يحيلها أو يعطيني تزوجها فهجرتي أنا هاجر إليه، يعني على حسب نيته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل ليرى مكانه، هل ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل المسيح حين قل له العليا فهو في سبيل الله، من قاتل المسيح حين قل له العليا فهو في سبيل الله، والباقي في سبيل الله. اذا كان قاتل ليقال شجاع او ليقال ليقدم على غيره او ليعطى شيئا يتميز به على غيره من اجل الدنيا يريدها،

وكانوا في شدة وضيق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حيث منع نسائهم من البقاء معهم ومنع الناس من كلامهم فصاروا في ضيق شديد في حالة شديدة. قال خمسين ليلة عند الله تعالى توبتهم توبت الله عليهم قوله وعلى الثلاثة لقد قال الله عن نبي المهاجرين ثم قال وعلى الثلاثة لنا كلهم وأحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه. فلما جاء حديث طويل سبق أن مر في المرة البخاري بطوله لكنه جاء هنا من أجل قطعة منه فإن كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاء المغفل أخبره بفضل الله عليه قال إن من قومي أن من الجن إن من توبتي أن أنخلع من توبتي أن أنخلع من نائي خلق إلى الله ورسوله إن من توبتي أن أنخلع من نائي لأن يشكر الله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه وعلى سلامته مما حصل له من الهجران والحرب والأعراض عنه وما أصابه من الشدة وما أصابه من الضيق حيث ضاقت عليه الأرض ما رعبت فجاء الرسول وقال من قوتي أن أصنع ما خلع من مالي من شكر الله عز وجل قال له عليه الصلاة أمسك عليك بعض مالك أمسك عليك بعض مالك لأن الرسول أرشده إلى أن لا يخلع من ماله كله إنما ينخلع من بعضه فأقره ولكنه أرشده إلى أن يبقي شيئا منه حتى يستفيد هو وحتى يستفيد غيره حتى يستفيد غيره من له به علاقة. وإخراج المال على وجه التوبة وعلى وجه النذر المنجز لا وهذا ليس من النظر المذموم لكل انسان وعن يخرج شيئا من ماله شكرا لله عز وجل ويقول ان لله علي ان اتصدق بكذا شكرا لله على ما خلصني به من كذا وكذا لان هذا شيء منجز ما هو مثل الشيء المعلق الذي يعني يجعله يربط في شيء ويعلق في شيء فإذا حصل ذلك الشيء يمكن يتأثر ويمكن ينفق وهو تارح ويخرج هذا الذي التزمه وهو تارح لأنه ربط نفسه به ولأنه التزم ذلك فعند الإخراج قد يكون عنده شيء من الشح فلهذا الرسول قال إنه يتخذ وجهي بخيل هذا لا يأتي بخير يقول الإنسان يعلق إن شاء الله مريضي فعلت كذا رضي الله غالبي مرة فعلت كذا وإن تجد لا تصدق لله مباشرة فإنما يعلقها بشيء يحصل له فقد يحصل له ما يريد ولكنه يحصل عنده شيء من الألم وعدم الرضا وعدم الارتياح لإخراج الناس عند الإخراج لكنه ألزم نفسه وهكذا كان بقيه كما جاء في الحديث النذر لا يرضي شيئا وانما يستهدف النذر ما قدره الله كان كونه ولا نذر هو النذر ولا نذر لكن البخيل الله سبحانه وتعالى يقدر عليه انه ينذر فيترتب على ذلك انه ياخذ شيء من ماله ووسائله لانه الزم نفسه بشيء لا يعجبه فلما وقع ما حصل النذر عليه يخرج وهو خارج لأنه ما كان فعل ذلك ابتداء تقرب من الله عز وجل إنما ربطه بشيء وعلقه بشيء فهذا يدل على أن النذر المنجز وأن إخراج المال ابتداء ليس بالمذموم وأقره على هذا ولكنه أرسله إلى أن يبقي شيئا من ماله حتى لا يحتاج إلى غيره حتى لا يحتاج من له به علاقة ومن يعود ومن يموت من يعود

يعني الحس والتأكيد فإنه يكون حكم حكم اليمين فيتخلص منه بكفارة لأن حكمه حكم اليمين. فالأول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال الله عز وجل ونبي الكريم وعلى الله ولك وفقين الرابع الواجب ثم قال أظهر الله يحفظ حلة إيمان حلة إيمانكم وأنه إذا حلف على شيء فإنه يتخلص من حلفه إذا كانت مصر مصلحة التخلص منها بكفارة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز سورة المائدة وهي إصبر الغباء أو في أو عن عبد المساكين أو كفرته فلن يجد شيئا لذلك ينتقل إلى قيام ثلاثة أيام وذكر الآية وذكر سبب نزولها وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت عبيد بن عمير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الرسول كان إذا كان عند زينب يشرب عندها في الصوف عسلا فتواضحت هي وحفصة أنه إذا دخل على أي واحدة منهما تقول له أكلت مغافير أو أكلت مغافير أو أنها تجد ريحة مغافير أو مغافير قيل كما سبق مرة أنه يعني شيء من النبل يكون في أصول الشجر له رائحة يكون له رائحة وقال له مغافير الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا في جزيرة ثم قال لا أشربه. الرواية الأخرى التي أتابعها العلماء قد حلفت عند الله عز وجل عليه لأهل العلماء حلال له قدر مرة أجواب اسمها جامة ولد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا الذي حلف أو قال أن يؤمر بأنه لا يعقله عاتبه الله عز وجل أولا على التحريم أنه حرمه على نفسه ومنع نفسه منه ثم بين له التخلص من اليمين طريقة التخلص من اليمين ما إذا كان الجر بها أولى من الاستمرار فيها من أن يأتي بالكفارة التي شرع الله ومن ذلك يسلم من تقدم اليمين ومن تبعات اليمين التي حنث فيها لأن الحنث مع الصدقة مع الكفارة أولى من الاستمرار في اليمين إذا كان الاستمرار فيها فيه مشقة وفيه مضرة ومصلحة للجماهير في الحنث مع التكفير فهو يكفر يحنث ويكفر أولى أن يستمر في اليمين أولى أن يستمر في اليمين هذا قال على الإسلام من حلف على يمين من فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولأهل الذي هو خير. وهذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من هذا التواطؤ من هذا الكلام الذي جرى بينهن بين عائشة وحفصة وهما معنيات فقل الله عز وجل فليبا لله وهما عائشة وحفصة لا يؤثر ولا يعبنا في ذلك أو يتكلم فيهن متكلم أو يعيبهن عائش فإنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخرى عنه وأرضاهن والله تعالى غفور رحيم حصل منهن سبب الغيرة سبب ما جبلنا عليه من الغيرة فإن الله عز وجل غفور رحيم وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والآخرة قد كرم على المؤمنين أن ينفقوهن بعده وهن أمهات المؤمنين وهن زوجات المتنفذين ولا أحد الله تعالى عنهن وأرضهن ولهذا فمحبتهن والترضي عنهن وعدم وقوع الشيء في النفوس عليهن